الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على أن التوكل عبادة؟ على الله يتوكل. أحسنت، وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين. موجود دلالة؟ دلالة أن الله عز وجل أمر به. أحسنت، أمر بالتوكل، وما أمر به فهو عبادة، وكذلك علق الإيمان عليه، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. وما الدليل على أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته محرم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وذكر هذا هو الأمن من مكر الله واليأس من رحم الله. أحسنت، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، وله حكم الرفع، له حكم الرفع. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولشيخنا ولوالدي والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين، أحسن الله لكم. قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. أحسنت، بارك الله فيكم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان عبادة أخرى من العبادات القلبية، وهي عبادة الصبر. فبين أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله، فالواجب على المؤمن أن يصبر على أقدار الله وأن لا يتسخط ولا يجزع. وقد ذكر لبيان ذلك 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقبله قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله وقضائه وقدره، فإن الله تعالى يوفقه للتسليم لأمره والرضا بقضائه، كما قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقه البخاري في صحيحه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فجعل النياحة على الميت، وهي رفع الصوت للبكاء عليه، جعلها من شعب الكفر، فدل على أن مقابله وهو الصبر على أقدار الله، دل على أن الصبر من إيمان بالله. والمراد بالكفر هنا الأصغر لا الأكبر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه، أي ليس من المؤمنين الإيمان الواجب. ثم ذكر صورا من الجزع، فدل على حرمتها، وأن الواجب هو الصبر على أقدار الله. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أخرجه الترمذي. فجعل تعجيل العقوبة في الدنيا، أي مع توفيق العبد للصبر عليها، جعل ذلك من علامة إرادة الله بعبده الخير. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو فله السخط، وجهان في ضبطها. مدح الرضا، والرضا صبر وزيادة، فمدح الرضا يدل على أن الصبر والرضا من الإيمان، لأن الرضا صبر وزيادة. وذم السخط يدل على وجوب مقابله وهو الصبر. إذن في أدلة الباب ذكرت صور من التسخط التي لا تجوز عند نزول المصيبة: النياحة على الميت، وضرب الخدود، وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية. وفي الأدلة التنفير من التسخط والجزع على المصيبة وفي الأدلة التنفير من التسخط والجزع عند المصيبة بذكر أنه من خصال الكفر وشعابه، وأنه ليس منا من اتصف به، وأن من سخط فله السخط من الله. وفي هذه الأدلة المذكورة في هذا الباب ما يحث على الصبر على المصائب، من ذلك أن يعلم العبد أنها من قدر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. من ذلك أن من صبر فإن الله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن ذلك أن هذه المصائب علامة على إرادة الله الخير بعبده، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ومن ذلك أن الله يبتلي من يحب ليرفع درجاته، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ومن ذلك أن الله تعالى يرضى عن عباده الراضين بأقداره، فمن رضي فله الرضا. والحث على الرضا حث على الصبر وزيادة. نعم. الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذياب، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. نعم. لما ما حركة الياء؟ لما يرى. أحسنت. لما يرى من نظر رجل، أحسنت. ثم عقد هذا الباب ليبين حكم الرياء، ويبين ما ورد في التحذير منه من الأدلة. والرياء إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو نوعان: رياء في أصل الإيمان بأن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا شرك أكبر. والثاني رياء في كمال الإيمان بأن يظهر بعض أعماله ليحمده الناس عليها، وهذا شرك أصغر، وهو المراد بالرياء إذا أطلق. وذكر المصنف لبيان حكم الرياء ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنهي عن الشرك نهي عن الرياء، لأن الرياء من الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: